أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما الأمور والطرق التي تساعد على حفظ القرآن الكريم وتثبيته؟ أولا النية الصالحة، فإذا نوى نية صالحة أن يحفظ كتاب الله أعانه الله عز وجل. وكذلك من تثبيت القرآن الإكثار من تلاوته، قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فيكثر من تلاوته وترديده حتى يترسخ في ذاكرته، ويكتب له الأجر أيضا في تلاوة القرآن. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم.